تصنع عملا لا يراك فيه إلا الله، ثم اطوي حتى في ذاكرتك، حاول أن تنساه، فإذا لقيت الله أكرمك الله جل وعلا بأن أظهره لك. والله إنه يوجد على الأرض من تعلم أنك لو صنعت له معروفا ثم احتجت إليه لأعطاك ولو كان عاجزا يستدين حتى يرد إليك معروفك، ولله المثل الأعلى. فكيف بالتجارة والتعامل مع رب العالمين؟ والله لو أعطاك كل ما تتمنى لا ينقص شيء مما في يده جل جلاله.